يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآيات والكلمات والأحاديث النبوية كلها تعلق بالتوبة. التوبة من أعظم نعم الله على العبد، من نعم الله العظيمة أن شرع التوبة. فلو كان العبد لا حيلة له في سلامة من الذنوب لكانت المصيبة عظيمة، ولكن الله جل وعلا فتح له باب التوبة وشرع له التوبة حتى يسلم من شر ذنوبه وسيئاته الماضية. واجب عند جميع أهل العلم، يجب على من سبقت منه معصية أن يتوب إلى الله وأن يبادر بذلك، كما قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة لها شأن عظيم وفوائد جمة، يمحو الله بها الخطايا ويحط بها السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم 70 مرة. وهو سيد ولد آدم، قد أغفر الله له، لكن من كمال عبادته لله يستغفر ويكثر من الاستغفار. يقول: والله يحلف هو الصادق وإن لم يحلف إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. ويقول الحديث الثاني: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذه الحث على التوبة والاستغفار. الله يقول جل وعلا: وأنشر ربكم وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة توبة إلى الله والاستغفار من الذنوب والحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته التي ظلها وعليها طعامه وشرابه. معلوم شدة فرحه إذا وجدها. في بعض الروايات أنه طجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت لما فقدها، بينما هو كذلك إذا هو قائم بها قائمة عند رأسه فرح فرحا عظيما، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهي واجب على الفور التوبة، واجب على الفور، لا يجوز تأخير، يجب البدار بالتوبة. كل ما ألم بذنب يجب أن يبادر بالاستغفار والتوبة. وشروطها 3: التوبة، الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، فلازم أن يعود فيه، لا بد من هذه الشروط. لا تصح التوبة إلا بهذه الشروط: الأول الندم على ما مضى من سيئاته، يندم ويتأسف على ما مضى منه، والثانية يقلع منها، الشرط الثاني يقلع من هذه المعصية يتركها، والثالث يعزم على صادق على أن لا يعود فيه. بهذه الشروط 3 تصح التوبة من سائر المعاصي، الندم على الماضي والإقلاع من المعصية والعزم أن لا يعود فيه عزما صادقا. لكن إذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق وجب الشرط الرابع وهو تحلله من ذلك الحق أو إعطاه حقه كضربه إياه أو قتله إياه وما أشبه ذلك. هذه معصية تعلق بمخلوق فلا بد من أخذ حقه. فإذا كان الحق قصاصا مكنه من القصاص، فإن كان دينا أعطاه دينه، فإن كان غيبة استحله منها إذا تيسر ذلك، وإلا فإنه يدعو له ويترحم عليه ويذكره بأحسن ما يعلمون في المكان في الأماكن التي ارتابه فيها حتى تكون هذه بهذا، لأن قد لا يتيسر له استحلاله، قد يترتب على إخباره شر. فإذا أقل عبد الذنب وتركه تاب إلى الله منه يطلب من صاحب الحق أن يسمح عنه سامح ضربة أو غش في معاملة أو ما أشبه ذلك، فإن سمح ولا أعطاه حقه مال أو قصاص أو غير ذلك، لقوله صلى الله: من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلف اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه حمل عليه. هذا مقام خطير، فالواجب على المؤمن الحذر من السيئات والبعد عنها والحرص على التوبة من سالفها من ندم والإقلاع والعزم الصادق لا يعود في ذلك، وهي عمل صالح مأجور عليه، لأن حقيقتها الندم على الماضي من سيئات والتأسف والحزن على ما مضى منه وتركها والإقلاع منها والحذر من العود إليها والعزم الصادق على ذلك، مع استحلاله أخاه مما كان غيبة أو تمكينه من حقه إن كان مالا أو قصاصا حتى لا تبقى عليه تبعة لأحد. وفق الله جميعا. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على قبول الرب جل وعلا للتوبة وجوده وكرمه، وأنه سبحانه يقبل التوبة من عباده متى تابوا إليه صادقين، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وفي حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا من جوده وكرمه، يتقبل توبة عباده ليلا ونهارا، ويداه مبسوطتان بذلك. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويقبل التوبة عن عباده ليلا ونهارا. فتقدم قول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، يقول صلى الله عليه وسلم، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن من كمال ضراعته الله وانكساره بين يديه ومن كمال عبادته له يتوب ويستغفر دائما، ويقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في المجلس 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ويقول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لو تطلع الشمس مغربها، فإذا طلعت قفل باب التوبة. والمراد في قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا، يعني طلع الشمس مغربها، متى طلعت من مغربها لم تقبل التوبة ولا الإسلام من أحد، لكن يبقى على ما كان من عمله السابق. يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني طلع الشمس مغربها. حديث ابن عمر أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما دام شعوره معه وعقله معه، فإن الله يقبل التوبة. فإذا بلغت الروح الحلقوم وعاين ما بقي حينئذ محلا للتوبة. فالواجب على المكلف من الرجال والنساء البدار بالتوبة دائما ولزومها دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالواجب عليك يا عبد الله أن تلزم التوبة دائما، فأنت محل الذنوب محل التقصير، لو حاسبت نفسك وجدت العيوب الكثيرة. فالواجب عليك أن تلزم التوبة دائما، والندم من سيئاتك والإقلاع والعزم أن لا تعود، خوفا من ربك ورحمة وضراعة إليه ورغبة فيما عنده وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن لا يزال أبدا إلا تائبا نادما مقلعا خائفا راجيا معظما حرمات الله. وشروط التوبة 3: الندم الماضي من الذنوب والإقلاع منها وترفها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، والثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها. فإذا تمت هذه الشروط قبل الله التوبة. وهناك شرط رابع: إذا كان الحق للغير لا بد منه، إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد أن تعطيه حقه. شرط رابع كالسرقة والغصب والضرب والقتل، لا بد تعطيهم حقوقه. فالذي له وان عندك تعطيه ماله، ما تتم التوبة إلا بأن تعطيه حقه. ضربته تستبيحه أو يقتص منك، قتلت ولده أو أخاه، أما إن يسمح إلا أن يقتص منك أو تعطيه الدية على ما يتم عليه الرضا. اغتبته تستحله، فإن لم يتيسر تدعو له بالخير وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المجالس التي اغتبته فيها. هذا من ثواب من شرط التوبة، أن تستحل صاحبك الذي اغتبته، فإن لم يتيسر تستغفر له وتدعو له وتذكره بمحاسنه التي تعلمها منه، الجوانب الطيبة التي تعلمها منه تذكره بها في المجالس التي اغتبته فيها وذكرته بمساوئ، تكون هذه بهذا. وربك يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، تكون بخيل سيء الخلق قاطع الرحم مو بحافظ على الصلوات وما أشبه ذلك، هذه الغيبة، تذكره بشيء يكره.

فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث ما يتعلق بالتوبة. التوبة تقدم أن الله جل وعلا شرع العباد التوبة لجميع ذنوبهم، وأن الواجب على جميع العباد أن يتوبوا إليه من جميع الذنوب، وأن الله سبحانه يجب بالتوبة ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. والله يقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء أن هذه الآية نزلت في التائبين، وأن من تاب إلى الله توبة صحيحة مستوفية شروطها أن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ذنوبه كلها الشرك وما دونه. في هذا الحديث حديث زيد بن حبيش أنه أتى صفوان بن عسال يسأله، وصفوان من الصحابة وزر من كبار التابعين من المخضرمين، فقال له صفوان ما جاء بك؟ قال طلب العلم، جئت أطلب العلم. فقال له صفوان إن سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لضم بما يصنع، تضع أجنحتها يعني ترحيبا به وترغيبا له وتشجيعا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والحديث الآخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم من أهم القربات ومن أفضل الطاعات. قال جئت أسأل عن المسعى الخفين، حكى في نفسي المسعى الخفين بعد البول والغائط هل يمسح أو ما يمسح؟ فقال له صفوان إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا إذا كانوا مسافرين 3 أيام ولا يليهن، يعني يوم المقيم يوم الليلة كما في الروايات الأخرى، من البول والغائط لا جنابة، البول والغائط والنوم إلا جنابة. هذا يدل على أن من كان على غير طهارة يمسح في السفر 3 أيام ولعليهن على الخفين رجلا كان ورأى. أما إن كان هناك جنابة يحلع، الجنابة ليس فيها مسح إلا الجبيرة، إذا كان جبيرة يمسح عليها، الجبيرة على جرح امسح عليه لا بأس في الجنابة وغيرها. أما الخفان لا لا يمسح الخفان والعمامة، المسح تكون يكون في البول والغائط والنوم، يعني في نواقض الوضوء غير الجنابة. قال هل سمعته يذكر شيئا في الهواء في المحبة يعني؟ وهذا الذي جاء في مسألة الخفين أمر معروف، وهذا الذي عليه أهل العلم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها من المسح بعد الحدث، والمقيم يوم وليلة من المسح بعد الحدث إذا لبسهما على طهارة. قال هل سمعت الرسول يقول شيء في الهواء؟ هذا حديث آخر، اشتمل حديثه على عدة حديث. الأول فيما يتعلق بطلب العلم وفضل طلب العلم، الثاني مسح الخفين، المسألة الثالثة الهوى المحبة، سألها المحبة. قال نعم، جاء أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله أو يا محمد، كان في صوت رفيع، فقال له النبي هاهم نحو من صوته، من عادة الأعراب أنهم يرفعون الصوت، من عادة البادية إذا جاءوا يسألون يرفعون الصوت، الغالب على البادية الجفع وعدم الأدب الكامل. فقيل لا ترفع صوتك، فقال أبا أرفع صوتي وقصدي بيسمع الناس حتى يستفيدوا، هذا أحسن ما يحمل عليه قصده، حتى يسمع الناس حتى يستفيدوا من الجواب. فقال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فرح الصحابة بهذا فرحا عظيما، كل الناس مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر فأرجو أن أكون معه يوم القيامة. فالمرء مع من أحب الرسل والأنبياء وأهل الخير صار معهم، ومن أحب الكفرة والفسقة كان معهم. المرء مع من أحب. ثم أخبره صفوان أنه سمع النبي يقول أن هناك بابا للتوبة عظيما جاء في إحدى الروايات أنه مسيرته 70 عاما مفتوحا لا تزال ترفع معه أعمال التائبين، فإذا طلعت في أنوار بها أغلق. تقدم الحديث أن الرسول أخبر أن الشمس متى طلعت مغربها انتهت الأعمال، ما يبقى العمل إلا ما يبقى العبد إلا ما كان يعمل قبل طلوعها مغربها، أعماله السابقة هي التي تكتب لها، أما الزيادة بعد طلوع الشمس مغربها ما تحسب، لأن الأمر صار عيانا ناصر بالغيب. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه الكريم في آخر سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، فمن كان على الإسلام فهو على إسلامه ودينه، ومن كان على الكفر لا يقبل منه إذا أسلم بعد ذلك بعدما تطلع الشمس من مغربها. ففي هذا الحث والتحريض على التوبة، يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يبادر بالتوبة، وأن يكون على التوبة دائما دائما حتى يلقى ربه، ما دامت التوبة ممكنة قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن يهجم عليه الأجل، قد يموت على غره وليس بتائب، فليبادر بالتوبة حتى لا يتمادى به الإمهال والتأخير والتسويف إلى هجوم الأجل. الواجب على العاقل الحزم والكيس، ويلزم التوبة أبدا حتى يلقى ربه، ولا يقول باس العقبة إذا شبت، لا، ومن له بها، من له باس العقبة ومن له إذا شاب، قد يموت قبل ذلك. فالواجب البدار بها ولهذا قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا، أمر والأمر الوجوب والفورية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة الندم كما تقدم، ندم على الذنوب الماضية ويندم عليها ويتمنى ما فعلها، يحزن عليها ويقلع منها، يتركها، يعزم أن لا يعود فيها ابتغاء مرضات الله، خوفا من الله، تعظيما لله. هذه الشروط الثلاثة، ندم وإقلاع وعزم صادق أن لا يعود، هذه شروط التوبة، عن صدق وعن إخلاص في ذلك ورغبة فيما عند الله. وشرط الرابع وهو التخلص من حق الناس، إذا كان لحقوق للناس أن يتخلص منها بإعطائهم حقوقهم أو تحللهم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقلب مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما تعدون مفلس فيكم، ما تعدون مفلس فيكم، قالوا من لا درهم له ولا متى. هذا مفلس عند الناس اللي ما عنده مال لا درهم ولا متى، هذا قال مفلس. قال صلى الله عليه وسلم لكن المفلس يوم القيامة الذي يأتي بأعمال عظيمة من صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فحمل عليهم وطرح في النار. هذا المفلس نسأل الله العافية. المفلس الذي تكون أعماله لغيره بسبب مظالمه، فتؤخذ حسناته ويحمل من سيئاته ما شاء الله. والحديث ثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان في من قبلنا، كان ظالما قتل 99 نفس بغير حق، 99، فألقى الله في قلبه التوبة وجاء يسأل، فجاء دلوه على راهب، ويسأل العالم دلوه على راهب، والراهب العابد ما عنده علم، عابد ما عنده علم، فسأله هل من توبة؟ استعظم أمره 99 كان ما لك توبة، فقتله كمل به 100. هذه من عقوبات الجهل، عقوبات الفتوى بغير علم، هكذا العقوبات، عوقب بأن سلط عليه فقتله. ثم جاء يسأل عن عالم، فسأل فدل على عالم صاحب بصيرة، فقال أنا قتلت 100 نفس، ولي توبة ولا ما لي توبة؟ قالوا من يحول بينكم وبين التوبة؟ اذهب إلى قرية كذا فإن فيها أناسا صالحين فتعبد معهم، واترك بلدك فإنها قوم بلد سوء فيها أشرار يعني يتابعهم في الشر. فبادر بالتوبة والندم على ما فعل، وتوجه إلى القرية الصالحة مهاجرا ليكون فيها مع الصالحين. فلما جاء في منتصف الطريق حل به الأجل، نزل به الأجل ومات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء تائب نادم مقلع إن أولابه، ملائكة العذاب تقول إن فيه وفي صاحب شر ما عمل خيرا نحن أولابه. فأرسل الله للملك أن يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين البلدين، بلدة التي خرج منها وبلدة التي توجه إليها الصالحة، فقاسوا ما بينهما فإذا هو أقرب إلى الصالح بقليل بشبر، فصار من أهلها. والمهم أنه تاب، ومن توبته أن الله جعل هذا الشيء اليسير

غزو الروم ذلك العام لأسباب غير ذلك فرجع إلى المدينة، وقال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. ففي هذا الحديث فضل النية الصالحة وفضل الصدق، وأن أصحاب النية الصالحة عاقبتهم حميدة، وهكذا أصحاب الصدق عاقبتهم حميدة. ولهذا قال في هذه القصة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثلاثة تخلفوا من غير عذر وهم صادقون، بينوا إن منهم ما لهم عذر، إنما تساهلوا حتى مضى الجيش، فأمر النبي بهجرهم من أجل هذه المعصية، وهي التخلف بغير عذر شرعي عن الجهاد بعدما أمرهم النبي بالنفير. فدل ذلك على شرعية الهجر لمن يستحق الهجر ممن أظهر بعض المعاصي، إذا رأى ولي الأمن هجرهم أو رأى المؤمنون أن الهجر فيه مصلحة لهم فهجرهم 50 ليلة، ونهى الناس عن كلامهم، وأمرهم بعد مضي 40 أن يعتزلوا نساءهم، فشد عليهم الأمر وصاروا لا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد حتى مضت المدة التي كتبها الله 50 ليلة. ثم تاب الله عليهم بسبب صدقهم وخوفهم من الله ورغبتهم فيما عنده وأسفهم وندمهم وتوبتهم، فأنزل الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا، لا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد حتى مضت المدة التي كتبها الله 50 ليلة. ثم تاب الله عليهم بسبب صدقهم وخوفهم من الله ورغبتهم فيما عنده وأسفهم وندمهم وتوبتهم، فأنزل الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا ساعة وصفة من بعد ما كاد يزيغ قلوبهم، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم خاعب وصاحبه، فتاب الله عليهم بعدما شد بهم الأمر. وهذه من رحمة الله جل وعلا ومن فضائل الصدق، من فضائل الصدق وعواقب الصدق العاقبة الحميدة والفرج وعدم التضييق، فمن صدق يسر الله أمره. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق عاقبته حميدة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة. هؤلاء إذا صدقوا فأحسن الله لهم العاقبة، وفرد كربتهم وثاب عليهم، والأعراب الذين تخلفوا كذبوا فصارت لهم العاقبة الوخيمة، وتوعدهم بجهنم: إنهم رجس وما هم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون أن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ففي هذا الحث والتحريض على الصدق والمبادرة للجهاد عند الأمر به، والحذر من التخلف، وأن الصدق عاقبته حميدة، وهكذا النية الصالحة عاقبتها حميدة، وأن الكذب والهجور ونية السوء كلها معاصي خبيثة وعاقبتها وخيمة. نسأل الله للجميع العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله.